أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جاء في زيارة عاشوراء: يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب. كنا وإياكم في هذه الفقرة وهذه الجملة من هذه الفقرة والعبارة، ألا وهي قول الزائر عندما يتبرى من أعداء سيد الشهداء ومن قاتليه، يتبرأ كذلك على نحو واو العاطفة ليعطف متعلق البراءة، وهو الذي قاتل سيد الشهداء، يعطف على هؤلاء من نسب له الحرب أيضا، ونسب لك الحرب، فيكون عطف نسق وعطف بيان، يبين أنه أولئك الذين قاتلوا سيد الشهداء إنما قاتلوا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام إنما هم من الناصبين. طبعا تحدثت عن النصب والناصب البارحة وقبل البارحة، وبقي لتتميم الموضوع وتعميم الفائدة أشير إلى خلاصة البحث، لأنه بعض الإخوة الحضور ومنهم فضيلة الدكتور قال على أنه الآن عندما يكون مثل هذا الخطاب، وأنه يعد المخالف من الناصبي، وأنه كل من يعادي الشيعة يلزم أن يكون ناصبيا، فحينئذ مثل هذا الخطاب يلزم نوع من التفكك إن صح التعبير بين المسلمين سنة والشيعة، ونوع من عدم الانسجام وعدم الوحدة الإسلامية التي هي مبتغات كل مسلم رسالي. كل مسلم رسالي الآن بغيته في عصرنا الحاضر أنه يتوحد المسلمون سنة والشيعة، لأن عدوهم مشترك والكفر ملة واحدة، الكفر الذي يتمثل بالصهاينة، الكفر الذي يتمثل بالماسونية، الكفر الذي يتمثل بالشيوعية، الكفر الذي يتمثل بالاستعمار والاستكبار الغربي والشرقي. فمثل هذا العدو الخطر الوحشي الذي يقتل بلا رحمة ويسفك الدماء بلا رحمة، نحن الآن فيما بيننا تثار مثل هذه الموضوعات، وإن كانت من العقيدة صح عقيدتنا، ولكن المفروض أنه نلاحظ الأجواء التي نعيشها أيضا، نعاصر ونواكب المجتمع الإسلامي سنة وشيعة. المجتمعات الإسلامية الآن هل الجهل اللي موجود بين المسلمين، هؤلاء الحكام هؤلاء الذين هم آيات كبرى في الدكتاتورية واقعا، عدم وجود الشورى الذي هو أصل من أصول الإسلام. ما موجود الشورى بين الناس، بين المسلمين، بين الحكام والدول، إلا شد وندر تجد هناك دولة إسلامية تكون على مباني فقهية ومباني علمية ومباني إسلامية من الكتاب والسنة. على كل حال نحتاج إلى توعية المسلمين من حيث السياسة، من حيث أنه مخالفة الحكام الجور، وأنه تبديل هذه الملوكيات اللي موجودة الآن في بعض البلاد الإسلامية. الآن بعد عصر الملوكية انتهت عصر الجمهوريات وعصر الانقلابات ومثل هذا الكلام. لكن على كل حال لنا جواب أيضا، يعني مو هالشكل اللي ما عندنا جواب، لا احنا عندنا جواب. نحن في عين ما نؤمن بهذا، وهذا صحيح، ونضم صوتنا إلى هذا الصوت، لكن لا يعني على ذلك أنه نتغافل عن عقائدنا أيضا، نتغافل عن شبابنا، نتغافل عن مستقبل أولادنا. احنا ذا من بين الحقيقة، ربما هذا الولد الذي هو يتربى في مدرسة أهل البيت ربما تجده يصل إلى مرحلة كما أنه عند الوهابية، هذه المدرسة اللي تعتبر الآن مدرسة خطرة جدا على الإسلام بكل سنة وشيعة، يعني على أهل السنة والجماعة وعلى الشيعة وعلى الصوفية وعلى الكل. فربما في المستقبل ما تدري مع هذه الشبهات التي تثار من قبل هذه المدرسة، في يومنا هذا ربما شبابنا في المستقبل يقول كما يقولون الجماعة، أنه عندما يصل إلى يزيد ومعاوية يقول رضي الله عنه، وعندما يصل إمام الحسين يقول أيضا رضي الله عنه. فإحنا لازم نبين الحقيقة، يعني ما يصير أنه نتغافل عن هذا الجانب. صحيح كما ندعو إلى الوحدة والتفاهم والتعايش السلمي، وأنا من الدعاة إلى ذلك قولا وعملا، حتى من حيث العمل أزور إخواننا السنة ويزوروني، لكن لا يعني على ذلك أنه أتهاون أو أتغافل أو أتساهل في معتقداتي وانتقال ذلك إلى أبنائي جيلا بعد جيل. سألت سيدنا الأستاذ آية الله العظمى سيد النجف المرعشي قدس سره الشريف، قلت له سيدنا الآن تكليفنا شنو في إحدى القضايات السياسية؟ كان نزاع سياسي بين السياسيين وبين يعني الجانب الأيمن اليميني واليساري، الأحزاب اليمينية واليسارية اللي كان نزاع شديد. فقلت له الآن تكليفنا شنو احنا كمعاصرين لهذه الفتن ومعاصرين لهذه الخطوط السياسية؟ قال احنا تكليفنا الآن انه هذا التشيع الذي وصل إلينا بأدلة قاطعة من الكتاب والسنة والعقل السليم والفطرة السليمة الموحدة، هذا الذي وصل إلينا، هذا المذهب النوراني مذهب أهل البيت، هذا لازم نوصل إلى أبنائنا، لازم نوصل إلى ابني. هذا الذي الآن فعلا أنا مكلف أنه أحافظ على أولادي، وأولادي أيضا سيحافظون على أولادهم إلى أن يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام، فنكون كلنا من الممهدين لظهور الحجة. يعني أنا لما أعطي هذا المذهب الحق إلى أولادي، إلى أحفادي، إلى جيلي جيلا بعد جيل، حينئذ أنا سأكون مساهما في ثورة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، في ظهور الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، لأنه أنا حفظت هذا المسير. فلذا كل واحد منا من العلماء، من الخطباء، من الشعراء، من المراجع، من عامة الناس، كأب كأم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد الآن مسؤول عن أولاده، عقائد أولادهم، أنه هذا الشارع اللي الملتهب الآن بالشبهات والإشكالات على مذهب أهل البيت عليه الصلاة والسلام من قبل الوهابية، هذا الشارع الملتهب اللي ما من واحد يدخل إلا تلوح النار، تلوح النار في أفكاري في عقائدي. فربما يتزلزل الآن بعض الأولاد، ربما يتزلزلون لأنه ما عنده خلفية، ما عنده أساس إلا حب أهل البيت وولاية أهل البيت. أما كعلم فعلينا وظيفتنا إحنا لازم نبين الحقائق، لكن بياننا للحقائق لا يعني على أنه نمس إخوتنا في عقائدهم وفي مذهبهم، لا، إنما نبين الحقيقة. أنا دائما أقول نصيحة والدي رحمة الله عليه ورحم أمواتكم، والدي في اليوم نصحني قال لي بابا كان عمره تقريبا 15 سنة أول ما دخلت الحوزة، أنا عمري 12 سنة دخلت الحوزة 13 سنة، فوالدي نصحني قال لي بابا بالمستقبل إذا صرت مبلغ خطيب محاضر حاول أن تقول للناس لبني حلو بالمثال الشعبي وباللهجة العراقية. قال لي حاول أنه تقول لبني حلو، ما عليك بلبن الناس، لبن الناس حامض عوفه ما عليك، تبين لبنك الحلو الناس هم لما يذوقون ذلك يعوفون لبن الحامض. فأنا بنيت مؤلفاتي وبنيت محاضراتي ودروسي الحوزوية كلها على هذا المبنى، أنه أنا أبين أنه أنا عندي لبن حلو، ما أعتقده حلو جميل كميل جليل. فلذا أدعو الناس إلى ما يكون حلوا عندي. الناس لمن يتذوقون ذلك عند ذلك إذا ذايقين الحامض يميزون بين الحامض بين المالح بين الحلو، عندهم مذاق على كل حال، مذاق عقلي، يتذوقون ذلك عقلا ويحققون ذلك بمذاقهم العقلي، فلذا بعقولهم سيميز. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أجمل أكثر حلاتا وأصح فكرا وعقيدة وسلوكا، يوجب الصحة والعافية في الدنيا وفي الآخرة، رب ارزقنا عافية الدين والدنيا والآخرة، فهذا يوجب العافية. لذا احنا من وظيفتنا انه نبين الحقيقة، لكن مع ذلك رموز اخواننا اهل السنة كما قال السيد القائد حفظه الله انه رموزهم عندهم باعتبار انهم من المحترمين نحن نحترمهم. خلي ابين في الموضوع اليوم ذكرت لواحد من الاخوان على البساطة أبينها على الحقيقة. اليوم سمعت في إحدى الفضائيات الوهابية عثمان خميس معروف والبلوتشي هم معروف، هذول بعد من أشد أعداء المذهب مذهب أهل البيت عليه الصلاة والسلام، بعد معروفين بذلك. فاليوم سمعت يقول أنه نحن نؤمن بالإمام الصادق، نؤمن بالإمام الصادق، لكن إمام الصادق الذي نؤمن غير إمام الصادق الذي تؤمن به الشيعة، صادقهم يختلف عن صادقنا. أنا بإذني سمعته نص العبارة تقريبا، ومهديهم يختلف عن مهدينا، لذا يكتبون مهدي الشيعة ومهدي السنة، هاي في مؤلفاتهم الأخيرة اللي طبعوها وزعوها في السعودية، مهدي الشيعة ومهدي السنة، ويذكرون جايب الكتب أنا من السعودية في الحشان وزعوها مجانا فجبتها معاي، يذكر تقريبا ما يقارب أكثر من 30 علائم أنه مهدي الشيعة هكذا يفعل، مهدي السنة هكذا يفعل، مهدي الشيعة هكذا يكون، مهدي السنة هكذا يكون، يذكر مهدي السنة، مهدي الشيعة الآن حي يرزق وعمر أكثر من 1000 سنة، مهدي السنة لا سيولد في وقته وإلى آخر، فيذكرون الفوارق بين مهدي السنة ومهدي الشيعة. فأنا قلت له صاحبي، قلت له اليوم أريد أقول يابا احنا إذا شوفونا مثلا بعض الشيعة يلعنون بعض الذين آذوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، غصبوا حقهم، زين لما يلعنون من يعتقدون بأنه هذا غاصب، هذا مخالف، هذا حاقد، هذا ناصبي، هذا مبغض، يلعنون هذا. اسمه مثلا أفرض أبو زيد، سمي أبو زيد، أبو زيد عندنا رجل فاسق فاجر ظالم، لا لم يؤمن بالله طرفة عين وإن أسلم في الظاهر أبو زيد، لكن عد الجماعة، عد بعض الجماعة، أبو زيد رجل صديق محترم فلان، ويذكرون فضائل جمة بالنسبة إلى تقوى عبادته خضوعه بكاءه، وأنه لو وزن إيمان الخلق مع إيمان هذا الرجل مثلا أبو فلان لتجد أنه إيمان الخلق يكون إيمان هذا الرجل أكثر من إيمان الخلق لو وضع في الميزان. صحيح كل من يعتقد بأبو زيد هالشكل طبعا يترضى عليه يترحم عليه وأنه يقدسه يحترمه وأنه ليش؟ لأن أبو زيد اللي أنت تعرفه يختلف عن أبو زيد اللي احنا نعرفه. احنا أبو زيد عندنا حسب التاريخ الموجود، حسب النصوص اللي عندنا، حسب ما ورد في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هسه تقول هذا كذب، هذا أنت تقوله كذب، أنا عندي صدق، أنا عندي صدق، كما أنا عندي أنه ما تقوله من الفضاء الكذب. إذن المفروض أنه كل واحد يحترم رموز الآخرين، يعني من ناحية التعايش السلمي، من ناحية العقلانية أنه كل واحد يحترم عند التعايش. شوفوا النقطة هنا الحساسة، أنه عند التعايش عند حضورنا معا في مكان اجتمعنا، في الحسينية، في الجامع، في الحاج، ما أدري، في الاحتفال، في أي مكان اجتمعنا احنا، وانت عندك رموز تقدسهم، أنا تلك الرموز عندي مو مقدسة حسب ما عندي من المباني. هسه تقول مبانيك فاسدة باطلة، فلان علماءكم قالوه وإلا ما موجود، هذا رأيك، هاي قراءتك، أنا لا حق ومرجعية حق، وكل ما قالوه حق عندي. لكن عندما نجتمع لازم أنا أحترمك بأنه لا أذكر رموزك بسوء، وأنت تحترمني أيضا أنه لا تذكر رموزي بسوء. أنا أعتقد بأنه المرجعية مثلا أفرض آية الله العظمى السيد السيستاني، أعتبره رجل مقدس، أعتبره مرجع تقليد. أنت تصعد على المنبر في الرياض وتقول هذا الزنديق، أنا يصير بخاطري، كل واحد يصير، هذا خلاف الحضارة أعتبرها، هذا خلاف الثقافة، هذا خلاف الدين، هذا خلاف التعايش السلمي. أنت تزوج المقدس عندي كما أنا مقدس عندك، ما أصعد أقول فلان وفلان أذكرهم، لكن فيما بيننا عندما نصل إلى ما هو موجود عندنا والموجود مكشوف في كتبنا في معتقداتنا، ولازم أبين ذلك، لأنه أنا من أعتقد أنا على حق وأدعو أولادي أن يكونوا على حق مثلي، مسألة طبيعية. وإلا إذا لم أدعو أولادي إلى ما أعتقد من الحق، هذا يدل على أنه أنا متزلزل في عقيدتي، لأنه مدى أدعو أولادي إلى الحقيقة. فإذا عندما أعتقد وأعتقد أنه هذا المعتقد حقيقة واقع وحق ومطلوب وأنه يرضي الله سبحانه وتعالى، فأنقل ذلك للشباب اللي موجود الآن والشباب اللي يسمعني على الانترنت، أنقل ذلك. ليش؟ لأنه أعتقده حقا. لكن إذا اجتمعت مع الآخرين الآن أسب، أبدا أبدا أبدا ما أسوي هذه الشغلة. ليش؟ لأنه هذا خلاف الأدب، وإحنا الإسلام أدبنا هم أدب الشيعة وهم أدب السنة، الأدب للكل، الأخلاق للكل، الإسلام للكل، الأدب الإسلامي هو إسلام. لذا نميز في أحاديثنا بين الإسلام وبين الإيمان، نقول عندنا مسلم وعندنا مؤمن، مؤمن تارة يقابل الكافر تارة يقابل المخالف. في الفقه عندنا، فقه الشيعي، أنه عندنا المخالفون. المخالفون يعني شنو؟ يعني من لم يؤمن بولاية علي بن أبي طالب وإمامته وخلافته بلا فصل لرسول الله، نعبر عنهم بالمخالفين، كل الفرق نعبر عنهم بالمخالفين. لكن هل نعد ذلك من النواصب؟ لا، لأنه الناصب عندنا طائفة خاصة نحكم عليهم بالكفر بالنجاسة، أما أنه كل المخالفين من نصف هيهات لا نقول بذلك، لأنه نتعايش معهم ونحكم عليهم بطهارتهم ونحكم عليهم بإسلام، لأن يقولون الشهادتين، وكل من يقول الشهادتين حرم دمه وماله وعرضه، محترم يصير، ما لي حق أتعرض عليه كما هو ما لي حق يتعرض عليه، لأنه أنا ما أقول بالشهادتين. إذن القدر الجامع وحلقة الوصل بيني وبين جميع المسلمين هي الشهادة الأولى والشهادة الثانية، يبقى أنا أقول بالشهادة الثالثة ويقول مثلا لفلان وفلان، وأنه فلان وفلان عنده مقدس لو عرف ما في التاريخ. لذا الآن شوف علمانا ليعرفون الحقيقة لإخواننا السنة، الآن كثير من إخواننا السنة محاضرات سيد كمال حيدر حفظه الله تشوفوه، هذا يبين الحقيقة. الآن كثير لمن يتصل من السنة يقول لك احنا ما كنا ندري، الآن تنكشفنا الحقيقة. هذا قبل يوم الأخير أنه واحد اتصل من الكويت قال أنا مثقف ودارس وعندي شهادات، عندي شهادات وسني، لكن بالصف واحد من هذول هذا قال أنه الله سبحانه وتعالى لما يرتفع النور بينه وبين الناس الحجاب النوري فإنه ينظر ببصره إلى الخلق. يقول قلت له أنا قمت بك ينظر إلى الخلق يعني شنو؟ يعني مثل ما أنا أنظر؟ قال لي أنت متأثر كلمة سيد كمال حيدري، فأنا بعيني شبيته وسمعته قبل أو تبارح. فالآن احنا هدفنا تبيين الحقيقة، ما عدنا لا سامح الله ما أريد أنه أجعل السني شيعي، نعم أريد أحافظ على شيعيتي، أريد أحافظ على نسلي، أريد أحافظ على أسرتي، لأنه أعتقد الشيعة حق، أعتقد الشيعة حق، فضل الله المجاهدين، المجاهدون أهل البيت، السابقون السابقون أهل البيت، السابقون السابقون، يرفع الله الذين آمنوا منكم، أهل البيت أول من آمن، أول من آمن برسول الله علي بن أبي طالب سيد أهل البيت، فيرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. أهل البيت أوتوا العلم، علم من الله سبحانه وتعالى. لذا أنا أعتقد أنه الحقيقة مع أهل البيت، وأدعو كل البشرية، لا يختص بأولادي فقط ولا أسرتي ولا عشيرتي ولا أقربائي ولا أهل بلدتي، بل أدعو كل البشرية، وكل واحد منها كذا يفكر، لأنه واحد يحترق قلبه على بني نوعه مهما يكون، حتى الكافر المسيحي واليهودي ندعوه إلى مذهب أهل البيت، لأن نقول السعادة في هذا المذهب، الحقيقة في هذا المذهب. فعندما نذكر أدلتنا ليس المقصود أنه أجرح مشاعر الآخرين، كما ذكرت الآن لبعض الإخوة، قلت لهم إحنا نؤمن بالتقية والحمد لله، التقية دين ودين آبائي، لكن أي تقية؟ التقية الذي يستوجب، مو النفاق. الجماعة يفسرون التقية بالنفاق، يقول لك شيعة منافقين عندهم تقية، لا، التقية معناته أنه يظهر ما يتلائم مع المذهب الآخر، لكن يبطن مذهبه، مذهب حق، إسلام حقي أصيل، الإسلام الأصيل محمدي، يبطنه فعلا، ما يصلي على مذهبه مذهب الشيعة، إنما يصلي من باب التقية مع مذهب المخالف، هاي التقية. إذن يبطن حقا ويظهر ما يكون عنده، لو كان وحده أراد أن يصلي بهذه الصلاة لكان صلاته باطلة، إذا أراد أن يصلي ويقول في صلاته آمين احنا نقول صلاتك باطلة، لأنه ورد في أحاديث أهل البيت أنه كلمة آمين كلمة آدمية، كلمة بشرية، والكلام الآدمي لا يكون في الصلاة، الصلاة لابد أن يكون صلاة إلهية، فكلمة آمين كلمة بني آدم. لذا شوف المسيحية لما يدعون وراء شيء يقولون آمين، آمين يعني اللهم استجب، كلمة عبرانية بمعنى اللهم استجب، احنا نقول كلمة في الصلاة باطلة. لكن إذا اقتضت التقية الآن واحد مع مثلا مع المسلمين والمسلمون، طبعا الآن كلمة آمين ليس فيها تقية، لأن هناك من المذاهب الإسلامية من لم يقل آمين يعتبره مستحب مواجب، فإحنا نقول ما نقول مثلا آمين، أو التكتف مثلا، عندنا التكتف إذا كان موجب للتقية تكتف، أما إذا لم يكن تقية فيحرم الصلاة بالتكتف، يوجب بطلان الصلاة التكتف في الصلاة، عندنا في مذهب أهل البيت التكتف من مبطلات الصلاة. لكن إذا اقتضت التقية، هسه إما تقية خوفية، تقية اضطرارية، تقية مداراتية كما عند السيد الإمام، أنه مداراة مع الإخوة نصلي مثلهم من باب المدارات، هي يسموها تقية مداراتية، هذا مو نفاق، هذا عين الإسلام، هذا عين الدين، هذا عين الأخلاق، هذا عين القرآن. كما أنه عمار كان يبطن الإسلام الحقيقي ولكن أظهر الكوف تقية، فإحنا نتبع عمار الذي تقتله في الباغية، وكان هو المقياس والميزان بين حقانية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وبين بطلان معاوية وأتباع معاوية، لأنه في الباغية معاوية باعتبار قتلت عمار، كل المسلمون يعترفون بذلك. فحينئذ عندما نذكر هذه الحقائق، مو مقصودنا أنه لا سامح الله نريد نثير نعرات طائفية أو نريد نثير الحقد والبغض بين المسلمين، أبدا أبدا لا، قل أدعو على سبيل، على حكمة لسبيل الله، أنا ومن معي، احنا اقتداء برسول الله ندعو أنا ومن معي في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى يعرفوا من هم السبيل ومن هم الصراط المستقيم ومن هم العروة الوثقى ومن هم الكلمة التامة في القرآن ومن هم كلمة التقوى في القرآن، كل هذا لازم نعرف كمصادق. فإحنا نقول مصادقها أهل البيت، تقولون فلان وفلان، جيب دليلك، وقت اللي ما عندك دليل مجرد روايات مكذوبة ونثبت كذبها بممانيكم، أن هاي الروايات كلها كذب، لأنه فيها أمويون والأمويون كذابين، فبما أنه رواية أموية ما نعتبر هاي الرواية، وإلا رواية معتبرة من الصحابة نقبل بها، لكن رواية فيها كذاب فيها مجهول، على مبانيكم الرجالية وصحاكم الرجالية، فحينئذ نقول بأن هذه الأحاديث مكذوبة، سواء لو كانت فيها فضائل. لذا ما يكون عندنا يكون ثابتا، وما يكون عند الطرف المقابل يكون غير ثابت، فثبت المطلوب أنه عندما نلعن فلان وفلان مثلا، إنما نلعنه تقربا إلى الله باعتبار دعاء عليه، وأنه يستحق هذا الدعاء لأنه كان من الظالمين، ألا لعنة الله على القوم الظالمين، قرآن صريح أن يصرح بهذه المباني، كان يؤذون الله والرسول، وكل من يؤذي الله ورسوله فعليه لعنة الله، وكان له عذابا في الآخرة كان له عذابا مهينا. فإذا نحن على ضوء القرآن، على ضوء السنة، على ضوء اتباع الرسول الأعظم، إنما نقول ذلك. أما أنه من خلال كلامنا يفهم لا سامح الله أنه نريد أن نؤجج نار الطائفية، كما بعض، طبعا أنا أعذر بعض الإخوان، إخواننا السنة، لا الوهابية، الوهابية صابهم على الكتب، لا إخواننا السنة، بعض الأحيان من حقهم أنه يعترضون لنا، أكو بعضنا ما أدري من جهله، من دفع مال إليه، هم زل قدم، شوفه رجل معمم لكن يتكلم بما لا يرضي الله ولا رسوله ولا لا أقل يرضي مرجعية زمانه. أنه هذا الكلام اللي أنا أتحدث يا ترى تستقبل المرجعية بذلك؟ يشوف ما يعتني بذلك، رجل جاهل، إما جاهل إما مدعوم من جهة، أو أنه يريد يصير الفتنة، أو عنده حب الظهور فيقول لك هاي الكلمة، لما أحكي على السيدة العائشة مثلا أحكي هاي الكلمات يظهروني على الشاشة والدول العربية كلها تقول فلان وقال فلان وقال فلتان، صار مشهور من وراء الكلمة اللي حكاها اشتهر بالعالم. وبعضهم عندهم نقص شخصية فيحاول أنه يشتري ولو كان معمم. فلذا لا يحسب ذلك على المذهب الشيعي أو على الخط التشيعي أبدا، هذول شرذمة قليلة ربما تغلب عليهم حب الدنيا، استحوذ عليهم الشيطان، ما أدري. على كل حال الله يهديهم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، حتى هذول ندعو لهم بالهداية إن شاء الله. فعلى كل حال كلامي الآن، ونصب لك الحرب. في الأمس ذكرت بعض الروايات، الآن راح أذكر لكم مجمل تلك الروايات بالنص الذي ورد في الروايات حتى نجد أنه يا ترى كيف يمكن أن نستدل. أولا أجمع علماءنا الإمامية قاطبة من شيخ المفيد أول غيبة الكبرى إلى يومنا هذا، شيخ المفيد أساتذته إلى يومنا هذا، زين، أجمعوا على أنه من يعادي أهل البيت ويظهر العداء بالحرب بالأذى وما شابه ذلك فهو ناصبي وأنه كافر. فأجمعوا على كفر الناصبي ونجاسته، يعني سيكون مرفوضا في دنياه وفي آخرته، الكفر بالنسبة إلى الآخرة والنجاسة والأحكام الإسلامية بالنسبة إلى دنياه. فالناصبي في مذهب أهل البيت مرفوض، وأنه أنجس من الكلب ونجاسته أشد من الكلب كما ذكرنا بالأمس. والروايات اللي عندنا كثيرة ترفض الناصبي رفضا كما ترفض الغالي رفضا بنفس المستوى، تلعن الغالي الذي يغلو في أهل البيت وتلعن الناصبي الذي نصب عداوة أهل البيت. فلا شك ولا ريب كفر الناصبي، لكن الكلام وين عند الفقهاء؟ الكلام في تشخيص المفهوم وتشخيص الموضوعية، أنه من هو الناصبي مفهوما تعريفه، إنما الاختلاف في التعريف، ثم الاختلاف في المصاديق في الموضوعية، هنا يقع اختلاف بين الأعلام. سبب الاختلاف عند الفقهاء أكم كم سبب أنه مراجعنا يختلفون. الآن شوف رسالة عملية في اختلاف، واحد يقول صلاة الجمعة واجبة فتوى، واحد يقول صلاة الجمعة احتياط وجوبي، واحد يقول صلاة الجمعة حرام، واحد يقول صلاة الجمعة تقدر تحضر، مخير بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر، هي صلاة واحدة. هاي ليش صار الاختلاف بين المراجع؟ اختلاف من جهة الروايات الواردة، الروايات الواردة لسانها مختلف، فلما كانت الرواية لساناتها مختلفة اختلفت الفتاوى حينئذ، لأنه كل واحد من الفقهاء يأخذ هاي الرواية فيفتي على ضوئه، الثاني يقول لك لا هاي الرواية فيها فلان وفلان وعندي فلان وفلان غير ثقة لا أثق به، أو التوثيق الذي ورد عنده التوثيق أنا لا أثق به، أصل التوثيق العام مثلا لا أقول بذلك، عند مباني في الرجال ومن ثم يلزم أنه ينكر هذه الرواية فيفتي خلاف من أفتى بهذه الرواية، واحد يفتي على ضوء هذه الرواية، طبعا مو كل واحد يفتيها، المجتهد المرجع الجامع مرجع التقليد الذي يجمع شرائط المرجعية شرطها وشروطها، فهذا المرجع يفتي على ضوء هذه الرواية المرجع الثاني يفتي على ضوء الرواية الأخرى مثلا، فتختلف الفتاوى تختلف. واحدة من أسباب الاختلاف هو هذا، طبعا واحدة من أسباب الاختلاف أيضا فهمهم لدلالات الآيات، أن واحد يقول هذه الآية تدل على كذا، واحد يقول لا. مثلا بالنسبة إلى الحيض أخذ كمثال، أنه تأخذ العدة عدة الوفاة ثلاث قروء، أنه ثلاث عدة الطلاق معذرة، عدة الطلاق ثلاث قروء، أنه ثلاث قروء شنو؟ بعضهم فسر القرء بالحيض، بعضهم فسر القرء بالطهارة، فهذا من حيث الزمن راح يختلف، يصير ثلاثة شهور أو أقل من ثلاثة شهور، شهرين ربما، شهر ونص ربما، باعتبار أنه أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثر الطهارة عشرة أيام، فثلاث قروء يعني يصير 13 و13 و13 هالمقدار، يعني تقريبا 39 يوم 40 يوم تقريبا ثلاث قروء. أما إذا أخذناها بالطهارة يختلف الحكم. فلذا المسألة خلافية، سبب الخلاف لسان الروايات فيما نحن فيه بالنسبة للناصبي كذلك، أنه النصب والناصب من هو؟ رواية عندنا تقول، هذه الرواية الأولى، الناصب لأهل بيتي حربا، الناصب لأهل بيتي، قال رسول الله من هو الناصب؟ قال الناصب لأهل بيتي حربا. أهل البيت من؟ أهل البيت إما أصحاب الكساء، أهل البيت بالمعنى الأخص، أو أهل البيت الأئمة الأطهار بالمعنى الخاص كما ذكرنا تفصيل ذلك. فيكون أهل البيت يعني الأئمة الأطهار وفاطمة الزهراء، فكل من نصب الحرب لهؤلاء فإنه يكون ناصبيا، هذا تعريف. وهذه رواية. الرواية الأخرى، من نصب العداوة لأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. شوف الفرق شنو، يقول الناصب لأهل بيتي حربا، جاب كلمة الحرب، لكن الرواية الثانية من نصب العداوة مو الحرب، أنه يعادي أهل البيت حربا أو غير حرب. الرواية الثالثة، من دان بمعاداتهم، هذه مهمة جدا، هذا اللب البحث هنا، اللب وخلاصة البحث هنا، أنه من دان، من دان يعني شنو؟ يعني يجعل ذلك دينا له، يقول من ديني أنه أقول علي بن أبي طالب كافر وينصب له الحرب كالخوارج. الخوارج كانوا يقولون من ديننا أن احنا متدينين وإحنا أصل الدين، إحنا أصل التوحيد. الخوارج كانوا يقولون نحن أصل التوحيد، مثل جماعتنا الوهابية، أنه إحنا أصل التوحيد وإحنا التوحيد كله من عندنا، وكل بقية المسلمين كلهم مشركين، وبهم وفيما بينهم أمير من علي بن أبي طالب يعتبر كافر. فلذا يدينوا كدين كديانة، عرف الناس بهذا، أنه من يدين بمعاداته، معادات أهل البيت. الرواية الرابعة، من نصب العداوة لشيعتهم، هاي اللي قلناها أمس، ينصب العداوة لشيعتهم اللي قلنا ناصب عملي وليس ناصب عقيدة. الرواية الخامسة، من قدم الجبت والطاغوت على أمير المؤمنين. الرواية الأخرى، من عادى أمير المؤمنين. الرواية الأخرى، من نصب العداوة لأمير المؤمنين. جمعا بين الروايات ماذا نقول؟ نقول أنه من دان بمعاداتهم، هذا الأصل، وهو يعتبر عقيدة لأنه الدين عقيدة، فإذا اعتقد في باطنه أنه لا بد أن أعادي أمير المؤمنين، أعادي الحسن والحسين، أعادي الإمام الصادق، يعتقد بذلك، هذا بلا شك ناصبي وأنه كافر ونجس، ويظهر ذلك لأنه دينه يعتبر دينه، يظهر ذلك الدين بأي شيء، يظهره بالحرب لمن؟ سيد أهل البيت لأمير المؤمنين. فإذا يمكن الجمع بين الروايات بهذا الشكل، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح. أما من لم يكن ذلك من دينه يعادي أهل البيت، لكن يقول ليس هذا من ديني، أنا أدري الحق مع أمير المؤمنين، أما لأغراض شخصية لأغراض سياسية لما شابه ذلك يعادي أمير المؤمنين، فهذا ربما لا يصدق عليه أن يكون ناصبيا، يكون مسلم فاسق يعاقب يوم القيامة، أما أنه يصدق عليه ناصبي لأنه ناصبي من دان بمعاداتهم. وكذلك تقديم الجبت والطاغوت، تقديم الجبت والطاغوت أكو نحوين، تارة يقول الجبت والطاغوت مقدم على أمير المؤمنين، بس هاي كلمة الجبت والطاغوت كناية، مقدم على أمير المؤمنين زين، وأمير المؤمنين لا فضيلة له، يقدم الجبت مع إنكار فضائل أمير المؤمنين كما فعل الجاحظ في رسالته، الجاحظ هذا الرجل العربي المعروف في الأدب العربي رسائل الجاحظ، في واحدة من الرسائل يصرح بذلك، يذكر فضائل الأول والثاني بكثرة روايات عديدة، لكن لما يوصل الأمير المؤمنين يغمض حقه ما يذكر له فضيلة. وابن تيمية على هذا النهج أيضا، والسلفية أو الوهابية المعاصرة أيضا على هذا النهج، أنه عندما يذكرون فضائل الآخرين فضائل الصحابة لما توصل لأمير المؤمنين يحاول أنه كل الروايات شنو الواردة يضعفها، كل الروايات لو يكذبها لو يضعفها، حتى حديث الغدير اللي هو متواتر عند المسلمين شوي يضعفها، حديث الثقلين يضعفها، كل شيء اللي مرتبط بأمير المؤمنين وأهل البيت يضعفه. هذا يعتبر ممن يقدم الأول والثاني مع إنكار فضائل أمير المؤمنين. مثل هذا يعد ناصبيا أيضا، هذا يعد ناصبيا لأنه قد أما إذا قدم الأول والثاني ويدخل فضائل أمير المؤمنين أيضا، يقول ورد الحديث عندئذ إحنا نطالبه بالمقايسة بين الفضيلتين الذي تذكر وإثبات الفضيلة المشترك بيننا وبينهم، وأنه الفضائل التي ننفرد بها أو ينفردون بها لا نأخذ بها، فحينئذ يثبت ولاية علي بن أبي طالب حقا عليه الصلاة والسلام، لأن الروايات اللي هم ينفردون بها ما راح نأخذ، الروايات اللي احنا ننفرد ما راح يأخذون بها، فنأخذ بالروايات المشتركة. مثل ايش؟ مثل قال رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها، هاي موجودة عندهم وموجودة عندنا، وأتوا البيوت من أبوابها. إذن عندما ندخل إلى رسول الله لابد أن ندخل من أمير المؤمنين، فيكون أمير المؤمنين هو الخليفة لرسول الله. مثل علي مع الحق والحق مع علي، أينما دار يدور، هذا موجود عندهم وموجود عندنا، فإذا نأخذ بهذه الرواية. أما أنه ورد مثلا عندهم أنه إذا كان جبرائيل ينزل مثلا ولم يجد فلانا محاضرا فلم يخبر النبي بما نزل من الوحي كما يقال هكذا على ما نقل، أو اللي أنا شايفه وسامعه شايفه أيضا في كتبهم أنه لو كان جبرائيل لنزل على غيري لكان ينزل في بيتي فلان مثلا، لكان ينزل على فلان حتى يبينون أنه مقامه وعظمته أنه يستحق النبوة من بعد رسول الله وربما من قبل رسول الله. زين، فعلى كل حال عندهم هذه الرواية، هذه الرواية انفردوا بها فضعيفة فنأخذ بها، لأنه كل الروايات اللي ننفرد وينفردون احنا عندنا روايات مثلا افرض مكتوب على عرش الله الحسين مصباح ودن وسفينة النجاة، هذه موجودة عندنا، وعندهم هاي الرواية ما موجودة، من حقهم أن يقول لك هاي الرواية مالتكم احنا ما نأخذ بها، قولها ما يخالف، هاي عقيدتنا واحنا نبين عقيدتنا لأجيالنا، نبين عقيدتنا للناس، تمام. لكن الرواية المشتركة عقلا ونقلا، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، ما لكم كيف تحكموا. فعقلا فبشر عبادي الذين يستمعون، نقلا فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فلذا حينئذ وصلنا إلى هذه النتيجة، فهذا كله يرجع إلى معنى واحد ويكون ما به الاشتراك، وهو التدين بعداوة أهل البيت، أي يجعله ذلك من الدين، وإظهار ونصب وحرب من لوازم التدين. جماعة اللي كانوا في كربلاء كانوا من هؤلاء، أنه يجعلون مقاتلة سيد الشهداء تدينا، أنه من الدين، لذا عمر بن سعد يجعل ذلك دينا، يقول لك باعتبار خرج على إمام زمانه، خرج على خليفة رسول الله، وكل من خرج على خليفة رسول الله فهو كافر، باعتبار كل من خرج على خليفة رسول الله يعد معاديا وكافرا وإلى آخره، فاسقا فاجرا، لذا يعتقد أن هذا الكافر الفاجر لا بد أن يحارب، لأنه يريد في الأرض فسادا، باعتبار الأرض الآن بها خليفة لرسول الله، فأنت جنابك لازم تدخل تحت إمارة هذه الخليفة، إمارة هذا الخليفة إن شاء الله. أقالكم بالمستقبل لما جاء من قبل الوليد وقال على أنه يزيد يطالب ببيعة الإمام الحسين، فأحضر الإمام الحسين وكان مروان بن الحكم موجود، بحيث مروان قال له إما الآن تأخذ البيعة من الإمام الحسين وإلا فاقتله الآن، اقتله لا تخليه يوصل إلى مكان آخر، هذه موجودة في مقتل الخوارزمي. فهناك يذكر على أنه يزيد، الإمام الحسين يذكر صفات يزيد أنه شارب الخمور لاعب بالكرد وفلان وفلان فاجر فاسق، ويذكر أنه طاب حجرنا طاب منبتنا، يذكر فضائله أنه بنا بدأ الله بنا ختم الله، بعدين يقول ومثلي لا يبايع مثل يزيد، ومثلي لا يبايع، هيهات من الذلة. وهذا النص مهم جدا موجود عند السنة وعند الشيعة، بحيث يبين انطلاق ثورة الإمام الحسين في ثورته الإصلاحية في الأمة الإسلامية آنذاك. فحينئذ من كان يعتقد بأنه حرب الإمام الحسين من الدين هذا ناصبي حقا. لكن هناك لما سأل الفرزدق أنه كيف تركت أهل الكوفة، قال سيدي أهل الكوفة تركتهم قلوبهم معك وسيوفهم عليك. مثل هذا يقول نعرف أنك ابن بنت رسول الله لكن بغضا لأبيك. إذا كان بغضا لأبيك هذا ناصب، أما إذا كان لا إنما ذهب ذلك حتى يحصل لك شيء مثلا، حتى يكون أهله وعياله في أمان، لأنه يقول لك إذا أنا ما أروح إلى مقاتلة الحسين أهلي وعيالي في غير أمان كما كان يعتقدون بعضهم، هذا لا يصدق عليه الناصب. لذا قال ومن نصب، يعني كل من نصب لك الحرب بمعاداتك وبالتدين بذلك، فيكون حينئذ الناصب بهذا المعنى. والإمام الحسن يقول لسيد الشهداء في قتله كلهم يتقرب إلى الله بقتلك، لما يذكر أنه ستقتل في كربلاء لا يوم كيومك يا أبو عبد الله، يقول بعد ذلك أنه كلهم يقتلونك، كلهم جاء عن عنوان كل، كلهم يقتلونك يتقربون إلى الله، لأنه يقول لك هذا خارجي والخارج لا بد أن يقتل، خارج على إمام زمانه، خارج على خليفة رسول الله، فلا بد أن يقتل. فلذا كلهم يتقرب إلى الله بقتلك، وهذا يدل على أنهم من أبرز مصادق النواصب، ألا لعنة الله عليهم وعلى كل ناصب. طبعا ليس المراد أنه يكون يا ترى التقرب الحقيقي أو التقرب الظاهري. إذا كان المراد تقرب حقيقي، يتقرب إلى الله حقيقة في واقع نفسه ويعتبر ذلك من العقيدة ومن الدين، هذا ناصب بلا شك. أما إذا كان لا يتقرب إلى الله بقدر سيد الشهداء لكن لا حقيقة، في حقيقة يقول لك لا ابن بنت رسول الله كيف يقتل، لكن هسه بعد الظروف يقول لك هسه الزمان هكذا يقتضي، الحشر مع الناس عيد، هذا مثلهم أنه حشر مع الناس عيد، هسه فعلا الناس هالشكل احنا على حس الطبل خفا يرج ديده تأشير انه ساعة انتهت ها ميخال. فحينئذ يلزم فيما نحن فيه نقول مثل معاوية وعمر بن العاص والمنصور الدوانيقي وهارون الرشيد، هارون العباسي سموه رشيد تدرون ليش؟ لأنه أرجع صلى الله عليه وسلم، باعتبار معاوية وجماعة بن أمية عندما كان يذكرون النبي كان يقولون صلى الله عليه وسلم، حتفوا الآل إلى يومنا هذا. فلما جاءوا الخلفاء بن العباس حكام بن العباس لما جاءوا باعتبار ضد بني أمية، فواحدة من الأشياء اللي فعلوها أنكروا هذه السنة معاوية وسنة الأموين، أنكروها قالوا لا صلى الله عليه وآله وسلم، جابوا كلمة الآل كما كان قبل معاوية عند الصحابة عندما يذكرون النبي وآله في الصلاة يذكرون النبي مع الآل. فهارون أرجع الصلاة الأول على ما كان في زمن معاوية وأتباع معاوية، قال لك هذول العلويون إذا نعطيهم مجال في مثل هذه الشعارات شوي شوي يذكرون الناس بأهل البيت أنه محمد وآل محمد في كل صلواتهم، فهذا راح يسبب لنا مشكلة وراح يزلزل شنو عرش الخلافة. فلذا قال نرجع على ما كان بني أمية فسموه هارون الرشيد، أنه هذا من رشده، يعني بني أمية سموه هارون الرشيد، إذا الآن هذا الرشيد من بني أمية، أنه هذا من رشده ومن عقله ومن فهمه ومن سياسته، أنه سياسي معنك من سياسته لكي لا يقع في فخ العلويين مثلا وثورات العلويين، لذا حذف هذا الشعار اللي هو من سنة الله ومن سنة رسوله. فعلى كل حال مثل هؤلاء يعدون من النواصب، وأما دونهم فمورد اختلاف، ونحن نحكم على المخالفين بالطهارة كما ذكرت ذلك في كتاب زبدة الأفكار، كما أرجعت الإخوان على الإنترنت أرجعتهم إلى الموقع على وينت مذكور ذلك بالتفصيل. فحينئذ نقول يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك أولا الولاء والبراءة، وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، ثم أؤكد ذلك وبالبراءة من كل هذا الخط الذي ظلم أهل البيت من البداية حتى النهاية وإلى يوم القيامة. لذا أقول وبالبراءة، أعطف مرة أخرى البراءة على البراءة للتوضيح وللبيان، بيان المفاهيم والمصاديق ومتعلقات البراءة. وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ، مرة أخرى أبرأ، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك، لأنه نعتقد أينما يكون الولاء لا بد أن يكون البراءة. لذا كما أتقرب إلى الله بالموالاة أتقرب إلى الله أيضا بالبراءة ممن أسس أساس الظلم، أتقرب إلى رسول الله بالبراءة ممن أسس أساس الظلم من بعد رسول الله على أهل البيت حتى صار أمير المؤمنين شهيدا في محرابه. شهيدا من الذي قتله؟ قتله من يدعي الإسلام وأنه موحد خالص، موحد ابن ملجم رحمة الله عليه يدعي أنه هو الموحد الخالص، هو التوحيد الخالص. لذا قتلوا أمير المؤمنين، قتلوا فاطمة الزهراء، قتلوا الحسن وقتلوا الحسين ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره. كان البناء أنه الليلة أتحدث عن وجرى في ظلمه وجوره، لكن انتهى الوقت، أجعل ذلك غدا بشرط الحياة والتوفيق إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين وشيعة الحسين والموالون للحسين والموالين للحسين، اشفي صدورهم بظهور الحجة، عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأعوانه وأنصاره ومن خيرة تلامذته وأصحابه وخدامه والمستشهدين بين يدي، واجعل صلاتنا صيامنا عباداتنا إقامة مآتمنا الحسينية به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية. انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله، اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين، إخوتي في الإنترنت وجميع المشاهدين في المستقبل، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.